أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من دروس التفسير. علمنا في الآية الماضية آخر آية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، علمنا أن فيها إثبات وحدانية الباري سبحانه وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقات، وفيها أيضا بيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته سبحانه وتعالى التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم. هذا دليل إجمالي على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى الأدلة التفصيلية فقال إن في خلق السماوات والأرض، أخبر سبحانه وتعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له. فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبيره. ففي خلق السماوات والأرض في ارتفاعها واتساعها، خلق السماوات ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها، وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها سبحانه وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها أودع بها ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ دليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده سبحانه. وفي اختلاف الليل والنهار، وهو تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونباتات، كل ذلك بنظام وانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها سبحانه وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به، وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه ما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. وفي الفلك التي تجري في البحر

قال المؤلف رحمه الله وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث يشاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عناية وعطفا فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه أليس من القبيح بالعباد أن يمتنعوا برزقه أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا في بره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه بلى إنه كذلك فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه وحدانيته وما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم مفتقرون إليه وإليه صامدون وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله إلا هو ولا رب سواه هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.